ودين فسفة. قال يزوجك آخر قال للناس يا بنت خطبك رجل طيب ذو قرب ودين. فقالت نعم زوجوني به أنا لا أريد إلا مثل هذا. قال ما يزوجك ليش؟ ها؟ قال إنه أن تسكت ما قال أن تأذن باللفظ. هذه الأقوال بمجرد ما عرضها الإنسان على عقله يعرف أن الأقوال غير صحيحة وأنه إذا أجزأت الجدعة أجزأت الثنية وأن البكر إذا قال نعم زوجوني به فهو أبلغ من السكوت. أليس كذلك؟ قيل عنهم إن الرجل لو أخذ العصا وضرب والديه ضرب والديه فإنه لا يدخل تحت الآية فلا تقول لهما أف. يعني مثلا إنسان بلغ والده الكبر وصار يهليا يا ولدي الأب يقول يا ولدي اشتر لي سيارة حبش سبح اشتر لي سيارة حبش. والأم تقول يا ابني ابن لي قصر وأزعجهم من الكلام. إذا قال أخ أضجرتموني هذا حرام. وإذا أخذ العصا وكسر رؤوسهم فهذا لا يدخل بالآية. يقول الآية ما تدل على أن هذا حرام لكن العقوب يدل على أن هذا حرام. يعني هم لا يقولون للحل أن الإنسان يغضب والديه لا ما يقولون بهذا لأن هذا عقوب لكن الآية لا تدل عليه لأن الآية إنما فيها النهي عن قول أخ أي هل هذا معقول؟ نعم هم لا تظنوا أنهم رحمهم الله يرون أنه يجوز للإنسان أن يضرب والديه أبدا ما يقولون هذا لكن يقولون إن تحريم ضرب الوالدين جاء من دليل آخر لا من الآية ونحن نقول جاء من الآية لأنه إذا منع الإنسان من أن يتضجر من والديه فمنعه من ضربهما من باب أولى ولا إشكال. على كل حال القول الراجح أن القياس دليل شرعي معتبر وأنه يجب الأخذ به ولكن لا بد من شروط تأتي من صلاة كلام المؤلف ويأتي الكلام عليها. نعم. الأمن الوالدة القرآن فهو القياس. نعم. ما الفرق بين القياس والتشبيه؟ أنا التشبيه قياس. التشبيه قياس. بين العلة المستنبطة والعلة المنصوصة. العلة المستنبطة التي يستنبطها الإنسان بعقله ما ليس بالدليل نص عليه وأما المنصوصة فهي التي ذكرها الدليل. أضرب لك مثلا من القرآن والسنة. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحما خنزير فإنه العلة منصوصة ولا منصوصة. طيب وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يتنادى اثنان من دون الثالث من اجل ان ذلك يحسن العله المنصوص انه يحسن المستنبطه. حرم النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله الخمر العله لانه يسكر فيثير العقل هذه غير منصوصه لكن تفهم بالعقل. نعم ايش مكانه في القياس؟ العلة المستنبطة أضعف من العلة المنصوص عليها لكن إن كانت ظاهرة فالقياس صحيح وإن كانت خفية أو ضعيفة فلا تنسى صحيح. نعم وليد وليد الشيخ مثلا بإذن المرأة التي لا تريد أن تتزوج يا شيخ ربما يعني تكفر وتبقى على نفقات أبيها يا شيخ. نعم. ألا نشكرها على التزويج مع أن النبي قال لا ضرر ولا ضرار. نعم. ضرر عليه لا لبس يمين كان فقيرا. الرزق على من؟ على الله يا شيخ. قال نحن نرزقكم وإياهم. فلا يجوز أن يشكرها لهذا الضرر. هل يمكن أن تجبرها على شخص لا تريده وتبقى معه طول حياته في نكد وعناء؟ هل يمكن أن تجبر أبوها أباها أن يبقى هو في لا رزق على الله أبدا. أرأيت لو زوجها ثم طلقها

يعني وجد الأمر على خلاف الحكم. نعم. يجب على المرأة قدميها في الصلاة؟ في خلاف، والظاهر أنه لا يجب عليها أنت أن تسر قدميها في الصلاة ولا كفيها، والوجه معروف أنه لا يسر إلا إذا مر رجال قريبا منها فعليها أن تسر وجهها ولو في الصلاة. أيها الإخوة.